بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة الحج. وسورة الحج من القرآن المدني إلا آيتين نزلتا بين مكة والمدينة، وهي تتكون من 78 آية، وترتيبها السورة 22 في المصحف. وسميت بسورة الحج لأنه قد وردت الإشارة إلى الحج في هذه السورة في قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبهذه المناسبة لقد وردت كلمة الحج في القرآن الكريم 11 مرة. وردت في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بل تكررت هذه الكلمة في آية واحدة 3 مرات في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال بعدها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. فتكررت 3 مرات في آية واحدة. أيضا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني تكررت الكلمة في هذه الآية 3 مرات. في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسورة الحج التي نحن بصددها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما كلمة الحاج لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. طيب، نبدأ مع مطلع هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يأمر الله تعالى عباده بتقوى، يخبرهم بما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. أمر عظيم، خضب جليل، حدث هائل، كائن عجيب. زلزال ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا ترى متى تكون هذه الزلزلة؟ اختلف أهل التفسير، هل في أواخر أيام الدنيا، يعني قبل قيام الناس من قبورهم، قبل قيامهم من أجداسهم، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أو كما قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، أو كما قال: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فهل هذا يعني يكون الزلزلة قبل قيام الناس من أجداسهم، أو عند قيام الناس من قبورهم يوم القيامة؟ بكلا القولين يقول أهل العلم. وقد أورد الإمام ابن جرير الطبري حديثا فيه إشارة إلى المعنى الأول، وأن هذا يكون في آخر أيام الدنيا قبل قيام الساعة، قال الحديث إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. نعم. قال أبو هريرة يا رسول الله ما الصور؟ فقال قرن. فقال كيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه 3 نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول الله فيها وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال فتكون ترابا وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله فيها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة إلى آخر يعني الحديث. والله جل جلاله يعني يشير في مطلع السورة إلى ما يكون من زلزال عظيم بمناسبة يوم القيامة. ينظر الناس إلى السماء فإذا هي كالمهل قد خسف بشمسها وقمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم. نعم. والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. يقول أبو هريرة فمن استثنى الله حين يقول فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، إنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. فالمقصود أن يعني أن هذه من هذا القول أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة وقد أضيفت إلى يوم القيامة لقربها منه كما يقال أشراط الساعة. في الباب أيضا حديث عبد الله بن عمرو ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليت. إيه ليت؟ صفحة العنق. أصغى ليتا يعني أمال عنقه. فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله يطينه ويصلحه فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ من كل 1999. فذلك يوم، يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. في القول الثاني في زلزلة الساعة أنه الهول والفزع والزلزال الذي يكون يوم القيامة في عرصاتها بعد قيام الناس من قبورهم. في الباب جملة من النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض أسفاره وقد تقارب من أصحاب السير رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحاب ذلك حثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله، عنده قول يقول، فلما دنا حوله قال أتدرون أي يوم ذلك؟ يوم ينادى آدم عليه السلام ف فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال فأبلس أصحابه، أصابهم يأس حتى ما أوضحوا أيضا حكمه، فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خلقتين ما كانت مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس فسري عنهم. ثم قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. إيه الشامة؟ شامة، الشامة علامة ذات لون تظهر في البدن يخالف لونها لون سائر البدن، ويكون حجمها ضئيلا مقارنة بالأصل، أو كالرقمة في ذراع الدابة، الرقمة الناتئ الذي يكون في الذراع أو الدائرة التي تكون عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحديث الآخر يعني أو الرواية الأخرى لهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة ينادى آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال ثلث أهل الجنة، فكبرنا. قال شطر أهل الجنة، فكبرنا. أيضا في الباب إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أيضا حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عن عائشة، قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ نعم. قال يا عائشة أما عند 3 فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، عند يخرج حين يخرج عنق من النار فيطوى عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، وكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، وكلت بكل جبار عنيد، فينطوي عليهم ويرميهم في غمرات جهنم، ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذان من شاء الله، والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويل الخيل والركاب، والملائكة يقولون يا رب سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. الأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا، ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تذهل كل مرضعة، تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. هنا يعني لطيفة لغوية، يعني المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، المرضع التي من شأنها أن ترضع ولما تباشر الإرضاع في حال وصفها به. فبيتكلم عن مرضعة أثناء إرضاعها، تذهل كل مرضعة وهي في حال إرضاعها ملقمة ثديها لصبيها، لكي يدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة عما أرضعت. حسن البصري يقول: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام، وترى الناس سكارى من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن يراهم يحسبهم أنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الله جل جلاله يعني يذم من يكذبون بالبعث وينكرون قدرة الله على إحياء الموتى، ويعرضون عما أنزله الله على أنبيائه، متبعين في ذلك كل شيطان مريد من الإنس والجن. هذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل. المجادلة: ومن الناس من يجادل في الله، أي يجادل في ذاته، في صفاته، في تشريعاته. المريد الذي بلغ أقصى الغاية في الشر والفساد، كأن الآية تقول إن بعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة الله على البعث، جهلا منهم بحقيقة هذه القدرة، واتباعا لأئمة الضلال من كل شيطان متمرد على الله ورسله. وقيل أنها نزلت في النضر بن الحارث وجماعته ممن قالوا أو كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، القرآن أساطير الأولين، ممن أنكروا البعث واتبعوا في جدالهم كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه. هذه كتابة قدرية، كتب عليه، هذه تختلف عن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، هذه كتابة شرعية. كتب يعني أوجب الله عز وجل، هذه كتابة قدرية، كتب عليه أنه من تولاه اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوله في الآخرة إلى عذاب السعير الحار المؤلم المقلق المزعج. قضي على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى الحق ويسوقهم إلى عذاب جهنم الموقدة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الله جل جلاله لما ذكر المخالف للبعث المنكر للمعاد ساق الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب في شك من البعث المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، انظروا في أصل خلقكم، إنا خلقناكم من تراب وهو أصل خلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة كما قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج يعني أخلاط ماء الرجل وماء المرأة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة الأطوار التي يمر بها خلق الجنين داخل الرحم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمضغة مخلقة وغير مخلقة، يقول بهذا مجاهد أي السقط مخلوق وغير مخلوق. في الباب حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر 4 كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. مزيد من البيان لهذا الحديث عند حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على ما أمر ولا ينقص. الباحثون في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بيّنوا أن هذه الأطوار العلقة والمضغة أنها جميعا في 40 واحدة، في جزء منها نطفة وجزء علقة وجزء مضغة بدلالة حديث حذيفة ابن أسيد السابق. ثم نخرجكم طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وعقله وبطشه، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في أناء الليل وأطراف النهار، ثم لتبلغوا أشدكم تتكامل القوى وتتزايد ليصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر، ومنكم من يتوفى في حال شبابه وقوته، ومنكم من يرد إلى أرض العمر شيخوخة الهرم ضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخوف وضعف الفكر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. التدبير على البعث بالنشأة الأولى هذا مكروه في كتاب الله عز وجل، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أيضا قول الله سبحانه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا قول الله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم ساق تعالى دليلا آخر وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، دليل آخر على قدرته جل جلاله على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج من الألوان والفنون من ثمار وزروع على اختلاف أشكالها وألوانها حسنة المنظر طيبة الريح، ذلك بأن الله هو الحق الخالق المدبر الفعال لما يريد، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، كما قال تعالى في آية أخرى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أو كما قال جل من قائل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها كائنة واقعة لا شك في ذلك ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور يعيدهم بعد أن صاروا رمما وجثثا بالية يوجدهم بعد العدم، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في الباب أيضا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ومعنى أبيت يعني أبى أن يجزم أن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا الذي يجزم به أنها 40 مجملة. أيضا في الباب حديث أبي رزين أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا بلى. قال فالله أعظم. قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال أما مررت بواد أهلك محلا؟ فقلت بلى. قال ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين لأبي رزين كيف أن كل إنسان يرى ربه مخليا به أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم، فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة السابقة. ارفعوا الهمة في هذه الليلة، فإنها من أرجى ليالي ليلة القدر. وقد استقبلت مكالمات من جهات عديدة في الشرق، والناس يستشعرون أن هذه الليلة ربما تكون فعلا ليلة القدر، فارفعوا الهمة فيها وأملوا في الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.